الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: فأتيت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤكني فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أحق، وإنما الولاء لمن أعتق. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جبل فأعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحق النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط، فقال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية واستثنيت حلاله إلى أهله. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري فقال: أدراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله: باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع، يعني هذا باب الشروط في البيع. والشروط جمع شرط، والمراد به هنا كل ما يطلبه أحد المتعاقدين من الآخر مما له فيه مصلحة. كل ما يطلبه أحد المتعاقدين من الآخر مما له فيه مصلحة. وعندنا الشروط في البيع، وعندنا الشروط للبيع. الشروط في البيع من وضع المتعاقدين، والشروط للبيع من وضع الشارع. إذا قال شروط البيع أو شروط للبيع، يعني الشروط التي وضعها الشارع، من اشتراط الحل في المبيع، يعني من اشتراط الحل في المعقود عليه، واشتراط الطهارة، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما جنسا وقدرا ونوعا إلى سائر أنواع، إلى سائر الشروط التي يشترطها، أو إلى الشروط التي يشترطها الشارع في العقود. هذه يقال لها شروط للبيع. وأما الشروط في البيع فهي الشروط التي من وضع المتعاقدين، كل يشترطها على الآخر، كان يشترط البائع سكن البيت شهرا مثلا، أو يشترط المشتري أن تكون الأمة التي يشتريها من البائع بكرا، أو أن يكون العبد كاتبا أو خصيا، أو يشترط أن يكون الفهد صيودا، فكل شرط اشترطه أحد المتعاقدين البائع والمشتري على الآخر ولم ينه عنه الشارع نهيا خاصا وقبل به الطرف الآخر فإنه شرط لازم يجب الوفاء به. وهكذا سائر الشروط في العقود الأخرى كعقد النكاح وشروط في الإجارة. الحاصل أن كل شرط اشترطه أحد المتعاقدين على الآخر ولم يأتي نهي عنه من الشارع ورضي به الطرف الآخر فإنه يكون لازما لمن شرط عليه. فإذا لم يحصل به الوفاء، إذا لم يحصل من الطرف الذي شرط عليه الوفاء به، فللطرف الآخر فسخ العقد وإبطاله. الحاصل أن الشروط في البيع من وضع المتعاقدين، والشروط للبيع من وضع الله. والفرق بين الشروط التي من وضع الله والشروط التي من وضع المتعاقدين أن الشروط التي من وضع الله كلها صحيحة ولا تنقسم إلى شرط صحيح وفاسد، كلها صحيحة وكلها لازمة وكلها لا يجوز إسقاطها، ولو تواطع على ذلك المتعاقدان، إذا قال البائع والمشتري نتبايع هذا الشيء النجس أو هذا الشيء الحرام ونسقط شرط الحل والطهارة، فهل تسقط؟ لا تسقط، لأنها شروط من وضع الله، والشروط التي من وضع الله لا تقبل إسقاط حتى لو رضي المتعاقدان. كذلك الشروط التي من وضع الله لا تحتاج الاشتراط، فهي لازمة بكل حال. وكذلك لا يجوز المعاوضة عليها، بمعنى يقول أسقط هذا الشرط وأنا أعوضك عليه، كالشروط التي هي من وضع المتعاقدين تقبل الاستقطاط، تقبل إسقاط وتقبل أيضا المعاوضة. أما الشروط التي في البيع وهي التي عقد الباب لأجلها فهذه منها صحيح وفاسد، فإذا جاء النهي عنها بخصوصها فهي فاسدة، وإن لم يأتي عن لم يأتي النهي عن الشرط على وجه الخصوص فهي صحيحة. وكذلك لا تلزم إلا باشتراطها وقبول الطرف الآخر بها وتقبل الإسقاط، فإذا أسقطها من اشترطها سقط. ويجوز المعاوضة عليها، لو أن امرأة شرطت على زوجها ألا يتزوج عليها ثم لما تزوج بها مكث منها معها سنين طويلة وتبين أنها عاقر فأراد أن يتزوج، فلها أن تسقط الشرط، لأن الشروط التي هي في العقد تقبل الإسقاط. ويجوز أيضا أن تعاوض عنها فتقول له أنا أسقطت هذا الشرط مقابل كذا وكذا فيدفع لها ويسقط الشرط وهكذا. وهذه المقدمة مقدمة نافعة لطالب العلم حتى يعلم الفرق بين الشروط في الشيء والشروط للشيء. فالشروط في البيع من وضع المتعاقدين، والشروط التي للبيع هي من وضع الله سبحانه وتعالى. والكلام الآن هنا في الشروط في البيع. ذكر المؤلف تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث، منها حديث عائشة هذا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة، بريرة أما، واختلف العلماء في أصل اشتقاق بريرة، فقيل هي فعيلة بمعنى مفعولة أي مبرورة، كما تقول أكيلة السبع يعني مأكولة السبع، ففعيلة تأتي بمعنى مفعولة. تقول امرأة قتيل ورجل قتيل يعني مقتول. ويحتمل أن بريرة أصلها فعيلة بمعنى فاعلة يعني بارة، كرحيمة بمعنى راحمة، وعليمة بمعنى عالمة، فبريرة بمعنى بارة. وقيل أصل اشتقاقها البربر الذي هو الأراك، والخطب في هذا يسير. وهي أما كانت لعتبة بن أبي لهب، ثم صارت في بيوت الأنصار، نعم. ماذا قالت بريرة؟ قالت عائشة جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي، كاتبت أهلي كاتبت من الكتاب، وهي شراء العبد نفسه من سيده بمال معلوم يدفعه منجما، هذا هو هذه هي الكتابة. وقد ذكر الله عز وجل الكتابة في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فرغب في الكتابة. طيب إذا كان الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده بمال معلوم يدفعه له منجما يعني مفرقا كل شهر بكذا أو كل شهرين بكذا. الكتابة هل هي واجبة لكونها مأمورا بها في القرآن أمرا صريحا أو هي مستحبة؟ الذي عليه الجمهور أنها مستحبة، وقد أمر الله بها في كتابه. فإن قال قائل لماذا لم نجعل الأمر على بابه ونقول الأمر للوجوب فتكون الكتابة واجبة، نقول لا تجب، لأنها إخراج للمال عن ملك الإنسان وهو لا يجب. فإذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه ويعتق نفسه بالكتابة فإن ذلك استخراج للمال من سيده، وإخراج المال من سيده لا يجب إلا في الزكاة وفي النفقة الواجبة، وفيما عدا ذلك لا يجب. لكن هي مرغب فيها ومستحب، وقد شرط الله الكتابة ما ذكرناه في الآية إن علمتم فيهم خيرا. واختلف العلماء في قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، فقيل الخير المراد به القدرة على التكسب، وقيل الخير الصلاح والاستمرار عليه، فإذا ظن به الفجور وأنه يحصل له فساد فلا يلزم ولا يكون مكاتبته من الأمر المطلوب. فالصحيح أنه يشمل هذا وهذا، إن علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا ودينا، إن علمتم فيهم خيرا قدرة على التكسب ولا مانع من ذلك. وإذا فسر اللفظ في الكتاب والسنة بمعان لا تناقض بينها فالواجب حمل اللفظ من القرآن والسنة على هذه المعاني التي جاءت في تفسير، لأنه لا تناقض بينها ولا اختلاف. واضح يا طلاب العلم ولا مو واضح؟ طيب، قال كاتبت أهلي، ومرادها بقولها أهلي يعني أسيادي، يعني سادتها وملاكها. كتبت أهلي على 9 أواق. أواق جمع وقية، يعني اتفقت معهم على أنها على أن ثمنها عندهم 9 أواق من الفضة تدفعها لهم على أنجم معلومة ويعتقونها فتكون حرة. فجاءت إلى عائشة تستعينها، وهل استعانة بالمخلوق جائزة؟ على التفصيل، إن كان في أمر يقدر عليه فلا حرج، وإذا كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله فالاستعانة بغير الله شرك. جاءت تستعينها يعني تطلب منها العون أن تقضي عنها نجوم الكتابة، وقيل تقضي عنها باقي نجوم الكتابة، والظاهر أنها لم تدفع منها شيئا، ظاهر حديث عائشة أنها لم تدفع منها شيئا لقول عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم فعلت ويكون ولاؤك لي، فقول عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم أي التسع أواق يدل على أنها لم تقض منها شيئا. تعود يا إخوان الاستنباط من ألفاظ السنة مطهرة، كل عبارة تحت إيش؟ فوائد وعلوم ومعارف. قالت نعم كتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، هذا الاتفاق أدفع لهم في كل عام أوقية وليس كل شهر، في كل عام أوقية. ويكون ولاؤك لي فعلت، إذا كان أدفع لك هذا المبلغ ويكون ولاؤك لي، ما المراد بالولاء هنا؟ الولاء يقول العلماء هو عصوبة تنشأ بين المعتق والمعتق، عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يرث بها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيره. ما هو الولاء؟ الولاء لغة النصرة والمعونة، وفي لسان الشرع عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يرث بها هذا المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا مع غيرهم لا بغيرهم ولا لا بغيرهم ولا مع غيرهم. فلو أن الحر أعتق عبدا فهذا العبد يكون حرا، وإذا مات فلا يخلو من حالين، إما أن يكون له عصبة فيرثونه، وإما أن لا يكون له عصبة فيرثه المعتق وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. وتفصيل هذه الجملة يكون في علم الفرائض. المهم الولاء هي علاقة تنشأ بين المعتق والمعتق، فإذا مات المعتق وليس له وارث فإن الذي أعتقه يرث منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. فاشترطت عائشة، وهذا واضح في الحديث الذي أورده المصنف، اشترطت عائشة أن يكون الولاء لها، وهذا الشرط هل هو شرط من وضع العاقد أم شرط من وضع الله؟ هذا شرط من وضع الله، لأن اشتراط أن يكون الولاء للمعتق هذا مما جاءت به الشريعة وليس شرطا تطلبه عائشة. فإن قال قائل فلماذا طلبته عائشة وهو ثابت بأصل الشرع؟ نقول هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد، وللعاقد أن يشترط شرطا ثبت بأصل الشرع تأكيدا عليه وتنصيصا عليه، وهو ثابت ولو لم يشرط عائشة، حتى لو ما قالت أن الولاء يكون لها فالولاء لها لأنها معتقة، والولاء إنما يكون للمعتق دون غيره. فذهبت بريرة إلى أهلها إلى أسيادها وملاكها فأخبرتهم الخبر، قالت عائشة تريد أن تدفع المبلغ كاملا، لكن شرطت عليكم أن يكون الولاء لها، فأبوا عليها، قالوا لا نحن نأخذ الفلوس والولاء لنا. هذا أمر عجيب، فيجمعون بين العوض العوض والمعوض، فأبوا عليها. قال بعض العلماء لعلهم كانوا يجهلون هذا الحكم، وهذا الأقرب. فأبوا إلا أن يكون الولاء، إلا أن يكون لهم الولاء. قالوا نحن ما نتنازل منك، فإذا أنت مت قبلنا فنحن الوراث، إذا لم يكن لها عصبة طبعا. فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أخبرت؟ لبيان الحكم الواجب، يعني ماذا تفعل في هذه القضية. فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. وهذا مشكل جدا، لأن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرر الشرط الفاسد، فقال خذيها واشترطي لهم ذلك، يعني ما طلبوه ظاهر اللفظ يقتضي هذا. خذيها واشترطي لهم ذلك، يعني مشي لهم هذا الشرط. وهذا مشكل من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر الباطل، لأن الشرط فاسد، لأنه شرط مخالف للشرع، ويكفي في فساد الشرط أنه يقع مخالفا للشرع. فهم اشترطوا أن يكون الولاء لهم، والولاء إنما يكون للمعتق، والمعتق من هو؟ عائف. فمقتضى الشرع أن يكون الولاء له، تدفع وترث. أما تدفع لهم فيأخذون نجوم الكتابة ثم يكون الولاء والإرث لهم، هذا مخالف للشرع. فقولوا خذيها واشترطي لهم ذلك فيه تمرير للشرط الفاسد، والرسول لا يمكن أن يمر شرطا فاسدا، لأن تأخير البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الحاجة لا يجوز لوجوب الإبلاغ عليه، هكذا قال مشايخنا رحمه الله. ولذلك أشكل هذا على كثير من العلماء، وأحبوا أن يتخلصوا من هذا الكلام بتأويل مناسب. فمنهم من قال اللام في قوله اشترطي لهم، اللام بمعنى على، فيكون المعنى خذيها واشترطي عليهم ذلك، اشترطي عليهم أن يكون الولاء لك، لا تقبلي بهذا الشرط. وإذا كان اللام بمعنى على استقام الكلام ولا لا؟ استقام واشترط علي. قالوا ولنا في هذا التأويل دليل أن اللام تأتي بمعنى على. قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها. فقالوا هذا شاهد من القرآن أن اللام تأتي بمعنى على، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، والمعنى فعليها، لأن الإساءة لا يمكن أن تكون مصلحة للشخص، بل هي خصما عليه، ولا لا؟ وقال بعضهم خذيها واشترطي لهم ذلك، يعني الآن، فقبولك بهذا الشرط لا ينفعهم، لأن تمرير الشرط الفاسد لا يكون سببا في مروره. فلو أن امرأة قالت لرجل يريد الزواج بها طلق الأولى حتى أتزوج بك، قال خير هي نطلقها بس لابد من بداية الأسبوع. الآن نحن في وسط الأسبوع ونسوي الوليمة ونسوي العرس وبعد الدخول نطلقها، ما هو مناسب نطلقها قبل إيش الزواج، وربما أهلك يرفضون. ثم لما تزوج بها لم يطلق ضرتها، فلما قالت له المسلمون على شروطه قال شرط فاسد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترط. لكن الشرط الفاسد حتى لو قبل به الطرف الآخر فإنه ليس بلازم، لأن الشرط اللازم هو الشرط المشروع، أو بمعنى آخر الشرط الذي لم يحرمه الشارع. والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط في الطلاق حيث قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها، فهذا شرط نهى عنه الشارع، وكل شرط نهى عنه الشارع فهو فاسد. وهذا الذي تبناه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن اللام على بابها، على بابها. فإن قال قائل يلزم على قولك يا شيخ الإسلام أن اللام على بابه أن الرسول مرر الشرط الفاسد، قال عليه الصلاة والسلام لأنه يريد بعد ذلك أن يخطب الناس فيبطل هذا الشرط، فتمريره ليس تمريرا مطلقا لأجل أن يقول اشترطوا ما شئتم، فإن من اشترط الشرط ليس في كتاب الله فإنه لا ينفعه ولو اشترط 100 شرط، لأن الشرط الذي هو أوثق هو شرط الشارع، وكل شرط خالف شرط الشارع فإنه فاسد لا ينفع من اشترطه، فيكون إبطاله بعد بعد ذكره وبعد اشتراطه أبلغ في الرد عليه، وهذا أقرب من القول الأول، لأن القول الأول فيه تكلف، لأن يقال اللام بمعنى كذا ولو تركت على أصلها وفسرت بهذا التفسير، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من شرط شرطا فاسدا فإنه لا ينفعه، فيكون ذلك أبلغ في ترك الناس للشروط الفاسدة، لأنهم قبل أن يشترطوها فاسدة وبعد أن يشترطوها فاسدة، وكونها شرطت في مجلس العقد فإن ذلك لا يكون سببا لاعتبارها لأنها فاسدة أصلا، فاشتراطها لا ينفع من شرطها. واضح؟ هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم ذلك فإن ذلك لا ينفع. عندنا قاعدة يا أخوان في الفقه الإسلامي أن الممنوع شرعا كالمعدوم حسا ومعنى، شخص قال لك أنا أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تؤجره، وأنت لك رغبة في إيش؟ في إيجار هذا البيت، ولك رغبة في البيت، لو توقفت في هذا الشرط يمكن يفسخ البيع، يلا خلاص مشيت ما نأجر إن شاء الله، ثم بعد أن وقع في ملكك أجرته، فقال لك أنت لم توفي بالشرط، قل بارك الله فيك هذا شرط مخالف لمقتضى العقد، شرط مخالف لمقتضى العقد، وكل شرط خالف مقتضى الشرع أو خالف مقتضى العقد فإنه لا يلتفت. يقول لك على كل حال ما مشكلة، خلاص ما عنده شيء. كان في أخ اتصل بي وقال لي شرطوا علي في الزواج أن هذه المرأة لابد أن تقرأ وتواصل الدراسة بعد الزواج، وهذا إلى من؟ إلى الزوج أو إلى أهل المرأة؟ إلى الزوج، لأنهم قالوا نشترط عليك أن تواصل الدراسة بعد الزواج، وبعد الزواج هي في من؟ هي في تحت سيطرة الزوج. فقال والله أنا ما أريد الزواج بهذا الشرط وهذا يتعبني وهذا كذا. قلت له مش كلهم نعم. فقال نعم وتم الزواج ودرست شهرين أو ثلاثة ثم رأت أن تترك الدراسة وانحلت القضية. واضح؟ طيب. قال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق. هذه الرواية تؤكد تفسير شيخ الإسلام، لأنه قال واشترطي لهم الولاء. قولهم الولاء لكم، فإذا وقع العتق فإن الولاء ينقلب لمن؟ لعائشة، ولا يحتاج إلى ويحتاج إلى شيء منها. وقوله فإنما الولاء لمن أعتق يعني الولاء إذا كان للمعتق يعني لعائشة فلا ينفع أولئك اشتراطهم أن يكون الولاء لهم، لأن هذا شرط ليس في كتاب الله. ففعلت عائشة يعني اشترطت لهم الولاء. ثم قام النبي في الناس فحمد الله وأثنى عليه. هذا يا أخواني أخذ منه استحباب الخطبة في الأمر العظيم إذا وقع. كان الرسول إذا وقع أمر عظيم يحتاج إلى تنبيه الناس فإنه يخطب الناس. وفيه استحباب البداءة للخطب بالحمد والثناء على الله. لا تكون خطبة مفتورة ويقوم ويقول أيها المواطنون الأحرار أيها الناس، لا، إن الحمد لله نحمده، يفتتح الخطب خطب بإيش؟ بالحمد والثناء على الله. وهكذا كان الرسول يفتتح خطبه بالحمد والثناء على الله. وفيه استحباب أن يقول الخطيب أما بعد، أما بعد، أما تنوب عن اسم شرط وفعله وتقديرها مهما يكون من شيء بعد فالأمر كذا وكذا، كما قال ابن مالك أما كمهما يكون من شيء وفى بتلو تلوها وجوبا أولفا. واختلف في أول من قال أما بعد، فقيل قيس ابن قس ابن ساعدة، وقيل هو قس ابن ساعدة، وقيل هو داود عليه السلام، وهو الفصل الخطاب الذي أتاه الله داود، وقيل غير ذلك. والخطب في هذا يسير. المهم يستحب البداءة بها بالخطب، فيقول الخطيب بعد حمد الله والثناء عليه أما بعد. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. رجال هنا لا مفهوم له، لكن لما كان التعاقد والتجارات والعتق يصدر من الغالب، في الغالب من الرجال، ذكر الرجال. وإلا فالنساء كذلك ليس لهن أن يشترطن شروطا ليست في كتاب الله، لئلا يتمسك بعض الناس بمفهوم ما بال رجال يقول خلاص النسوان بر. لا، الرجال هنا للغالب، والشيء إذا سيق مساغ القالب الغالب فإنه لا مفهوم له. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فقضاء الله أحق وشرطه أوثق، فإنما الولاء لمن اعتق. وهذا في الحقيقة حديث عظيم كثير الفوائد، وذكر بعض العلماء فوائده فأوصلها إلى 150 فائدة. وقد ذكر الحافظ أن بعضهم أوصلها إلى 200، قال ولا يخلو من تكلف، يعني لا تصل فوائده إلى هذا الحد. هو عظيم كثير الفوائد والضوابط والقواعد، لكن لا يصل إلى هذا. ولعل نجتهد في ذكر بعض فوائده، ذكرنا بعضها. أولا نأخذ استحباب الكتابة لمن رجي خيره، وخيره قدرته على التكسب أو صلاحه، ففيها جواز بيع، وفيه جواز بيع المكاتب. وفيه بيع العبد بشرط الكتابة. وفيه جواز اشتراط الولاء للبائع لقولها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واشترط لهم الولاء. نعم. وفيه أن الولاء للمعتق، وفيه تفسير الولاء وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يرث بها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيره. وقوله إنما الولاء لمن أعتق، هذا فيها حصر أن الولاء لا يكون لغير المعتق، بل إنما يكون للمعتق. وفيه أن الشروط الفاسدة ليست الشروط وفيه أن الشروط المخالفة للشرع ليست بلازمة، بل يجب إبطاله. وفيها أن الشرط المخالف للشرع ليس بلازم ولو قبل به من شرط عليه، لأن الممنوع شرعا كالممنوع شرعا كالمعدوم حسا ومعنى. وفي قوله قضاء الله أحق، يعني أحق بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع. وشرط الله أوثق، يعني أوثق باتباع الحدود التي حدها الله في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وفيه أي في هذا الحديث جواز مكاتبة الأمة المزوجة، لأنها كانت مزوجة ومع ذلك كاتبة. وفيها أي في هذا الحديث عدم اشتراط إذن زوجها ورضاه، لأن عائشة لما كاتبت بريرة لم تستأذن زوج بريرة، ولم لم تستأذن زوجها ولم تتعرف هل رضي أو لا. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ليس لزوجها منعها من الكتابة. وفي من الفوائد أن زوجها لا يدخل في كتابتها بل يبقى عبدا كما كان. وفيه جواز كتابة من لا مال له ولا حرفة، لأن بريرة لم يكن لها مال ولم يكن لها حرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل عائشة هل بريرة لها حرفة وهل لها مال أو لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. وفيه من الفوائد أنه ليس لزوجها منعها من السعي في فكاك كتابتها، إذا سعت وخدمت لأجل ليس له منع. نعم. وفيه في هذا الحديث جواز الاستعانة بأهل الخير على قضاء نجوم الكتابة. وفيه جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والعتاق وغيرهما إذا كانت رشيدة من غير إذن زوجها. جواز تصرف المرأة في مالها أو في ماله، في مال الزوج، في مالها هي إذا كانت رشيدة. من أين نأخذ هذا؟ لأن عائشة قالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم فعل، ولم تستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول أقر. وفيه جواز الاستعانة بالمرأة المزوجة من غير استئذان زوجها. لو أن شخص استعان بزوجة بزوجة رجل في أمر من غير أن يستأذن زوجها فإن ذلك لا بأس، لأنها قالت لها فأعينيني ولم تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتستأذنه في الاستعانة بعائشة. وفيه جواز شراء السلعة بأكثر من ثمنها، لأن عائشة اشترتها بتسع أواق. وهذا فيه جواز شراء الشيء بأكثر من ثمنه. لأن شراء الشيء نقدا لا شك أنه يعني شراء للشيء بأكثر من ثمنه، يعني الشيء يساوي 9 مليون، لكن بالتأجيل كل سنة 1 مليون، فاشتراه شخص بتسعة نقدا، هل اشتراه بأكثر من ثمن المثل أو لا؟ اشتراه بأكثر من ثمن، لأن ثمن المثل 9 منجمة. فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ففيه جواز شراء الشيء بأكثر من ثمن المثل. في جواز الاستدانة أيها الأخوة، هذه فائدة عظيمة، جواز الاستدانة لمن ليس له مال عند حاجته، خلافا لمن منع ذلك. بعض الناس يقول له أنت تستدين، نعم، 100,000، هل ترجو وفاء؟ لا أرجو وفاء، لكن الله يفتح. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أو يبقى جائعا حتى يموت؟ لا، يستدين، وما دام أنه يتكسب ويضرب في الأرض فإن شاء الله يحصل له وفاء. من أراد، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه. يا أخوان، إذا استدنتم واستقرضتم فبيتوا النية في قضاء الحقوق، وإذا بيتتم هذه النية فإن الله يعينكم. أما إذا كان من أول مرة مكر وقال هذا الرجل الذي استدنت منه هذا المال لا يحتاج إليه، والمال واجد عنده ونحن نأخذ منه بعهد الله وميثاقه ثم ننفق منه، فهذا لا يعينه الله عز وجل. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداؤها أداه الله عنه. قال العلماء أداه الله عنه يعني أعانه عليها، تأتي أمور سريعا وتخلصك من حق المسلم، فالله قد أعانك. والحديث فيه فوائد كثيرة يأتي الكلام عليها في حينها. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.